إحدى الأخوات مشيها يعني خطأ، يعني كانت تأخذ ما ليس لها. الآن عرفت الحق وتريد أن تتوب وترجع إلى الله، أو تابت ورجعت إلى الله وتريد أن ترد هذا الحق إلى أصحابه. المشكلة أنها لو أرجعت الحق لهذه السيدة التي أخذت من ورائها ستحدث مشاكل عائلية. ماذا تفعل؟ الإسلام دين يستر ولا يفضح دائما وأبدا ما دامت قد تابت ورجعت إلى الله عز وجل. أحد حلين في أمرين ما لهمش ثالث. إن استطاعت أن تقدر هذا الذي أخذته مثلا بمئة جنيه، بمئتين، بخمسمائة، واستطاعت أن ترد المال بدون أن تقول أنا الذي أخذت بأي وسيلة فلتفعل، دون أن تكشف عن نفسها أو تعرض نفسها للقيل والقال أو للخطر، لا بأس يبقى نرد المال. لا يا شيخ مش هينفع، وقد يؤدي إلى مهازل بين أسرتين. في هذه الحالة نقول للسائلة الكريمة مع التوبة والاستغفار الصادقة تصدقي بهذا المال عنها إن شاء الله عز وجل.